كيف يعني لو رأى الحسن البصري، يعني كيف لو رأى هؤلاء الناس الذين يعني بكل أسف يأتوا من المطربين الذين همه بس تطريب القرآن فقط، وإذا أراد أن يبتدئ يعني يمسك المقامات من أولها في جلسة واحدة ويبتدئ كل مقام بلحنها الموسيقي، يقول ثم يبدأ يقول يا أيها الذين آمنوا. هذا أنا أتوقع أنه لو كان عند السلف كان حكموا عليه بالردة يا شيخ، هل يأتي بالمقامات يأتي باللحن الموسيقي ثم يأتي بالقرآن؟ هذا يا شيخ من أقبح القبيح، يعني ينبغي الإنسان يتقي الله عز وجل يفتح باب يا شيخ. أنت الآن تقول هذا غدا وقد حصل، صار الناس ماذا يصنعون؟ نعم بالعود يا شيخ، ما حصل ذا موجود يا شيخ، أنت اللي فتحت لهم باب. الله المستعان. نعم.